والله ولا دمعة، والله ولا دمعة. بعني وظلمني، هظلمه خني وألمني، هألمه برج الهوى اللي بنيته أنا بإيديا، لازم هقدمه. لو قلبي دمع هخسره، لو جرحي سمع هكسره، هعتبره وردة زرعتها تبلد وأوراق هترمو. هتنطفي شمعة، أنا كنت روحه ودنيته، وداوته روحه ودمعته، كان قلبي بيته وداره، كانت عينيا سكته. الفرح كنا بنرسمه، والحلو بينا بنقسمه، معرفش قلبه ازاي قوي وازاي عيونه. هو اللي قاد النار، هو اللي قلب الضار، هو اللي قاد النار، هو اللي قلب الضار. خليك يا قلبي شديد، نور شموعنا بوقيت، ايه يعني لو في الايد هتنطفي شمعة. والغلطة هي غلطتي، والمسرحية ما انتهت ولا النهاية دمعتي. مين اللي لازم يخسر؟ مين اللي لازم ينتصر؟ مين اللي بكرة يقول بصرخة قلبه آه يا غربتي؟ هتنطفي شمعة.